بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى حول التأمين والجهر بذلك والإسرار، ولم يذكر من كلام أهل العلم غير القول بالاستحباب عند من قال باستحباب الجهر بذلك. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه له في هذا قولان: قول باستحباب الجهر وقول بالإسرار. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يستحب الجهر كما مرضنا في الدرس الماضي، وأما أبو حنيفة فيرى الإسرار، والإمام مالك يرى الإسرار في حق المأمومين وفي حق الإمام عنه ثلاث روايات: الأولى عدم قول شيء بالكلية، والثانية الإسرار، والثالثة الجهر، وهي رواية المدنيين. وهنا جاء إخواننا بكلام لبعض أهل العلم حول هذه المسألة، أعني حكم التأمين أو رفع الصوت بذلك. هنا في المحلل ابن حزم رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صفحة 93-200 قال رحمه الله تعالى: وأما قول آمين فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة، ويقولها المأموم فرضا ولا بد. يقول هنا يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة، وأما المأموم فيرى أنه يقوله على سبيل الفرض، قال ولا بد، أي أن ذلك واجب. ما دليله في ذلك؟ قال وساق لإسناده إلى يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث ظاهر للقول بالوجوب. ثم قال بعد أن ذكر الحديث قال: فهذه آثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقول آمين وهو إمام في الصلاة يسمعها من وراءه. قال: وهو عمل السلف كما حدثنا حمام قال حدثنا ابن مفرج قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن المسجد للجة. قال عطاء رحمه الله: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول ويناديه: لا تسبقني بآمين. قال عطاء: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على إثر أم القرآن آمين، هم ومن وراءهم حتى أن المسجد للجة. قال علي وهو علي بن حزم علي بن أحمد قال علي: اللجة الجلبة. قال وبه لعبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين. ثم قال: فأما أحمد وإسحاق وداود وجمهور أصحاب الحديث فيرون الجهر بها للإمام والمأموم. وبه نقول لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر. قال: وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة يقول الإمام سرا. قال: ذهبوا إلى تقليد عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما، ولا حجة في أحد مع رسول الله. وذهب مالك إلى أن يقول المأموم آمين ولا يقولها الإمام. قال: وذهب مالك إلى أن يقول المأموم آمين ولا يقولها الإمام. لكن الإمام مالك كما سبق يرى أن ذلك يكون سرا لا جهرا. قال: قال علي: وهذا قول لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قطعا. قال: نعم، ولا نعرفه عن أحد من التابعين، ولا حجة لهم أصلا في المنع من ذلك، إلا أن بعض المحتجين بتقليده قال: إن سميا مولى أبي بكر وسهيل بن أبي صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال: هذا لفظ سهيل. وأما لفظ سمي فإنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال: فليس في هذا تأمين الإمام. قال علي عن نفسه في الحجم: وهذا غاية المقت في الاحتجاج، إذ ذكروا حديثا ليس فيه شريعة. قد ذكرت في حديث قد إذ ذكروا حديثا ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخر، فراموا إسقاطها بذلك، ولا شيء في إسقاط جميع شرائع الإسلام أقوى من هذا العمل، فإنه لم تذكر كل شريعة في كل آية ولا في كل حديث. يعني يقول كون بعض الأحاديث لم يذكر فيه ذلك فذكرت الأحاديث الأخرى يعمل بذلك، ولا يشترط أن تتواتر الأحاديث كلها أو الآيات كلها ويأتي الكلام على المسألة في جميع الآيات أو جميع الأحاديث، بل إذا جاءت السنة أو إذا جاء الحكم في آية أو في حديث عملنا به، وإن كان لم يأتي في آيات أخرى وأحاديث أخرى، لأنه لا يشترط أن كل آية لا بد أن تنزل بتلك المسألة وكل حديث لا بد أن يأتي بتلك المسألة. قال: وهذا غاية المقت في الاحتجاج، إذ ذكروا حديثا ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخر، فراموا إسقاطه بذلك، ولا شيء في إسقاط جميع شرائع الإسلام أقوى من هذا العمل، فإنه لم تذكر كل شريعة، أن كل مسألة مسائل الشريعة، في كل آية ولا في كل حديث. ثم من العجب احتجاجهم بأبي صالح في أنه لم يروي عن أبي هريرة لفظا رواه سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة، ولو انفرد سعيد لكان يعدل جماعة مثل أبي صالح، فكيف لو وليس في رواية أبي صالح ألا يقول الإمام آمين، فبطل تمويههم بهذا الخبر. وقال بعضهم إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا إنما معناه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال علي: فيقال له كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت عليه الباطل الذي لم يقله عليه السلام عن نفسه، وأخبرت عن مراده بالإفك، وحرفت الكلمة عن مواضعه بلا برهان، وما قال قط أحد من أهل اللغة إن قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسمى تأمينا، فاحتج لقوله الفاسد بطامة أخرى، وهي أنه قال: قد جاء أن معنى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهم السلام قد أجيبت دعوتكما، أنه كان موسى يدعو وهارون يؤمن. قال علي: وهذا أدهى وأمر. ليت شعري أين وجد هذه الرواية، أو من بلغه إلى موسى وهارون عليهم السلام، يعني أين الإسناد الصحيح إليهما. إنما هو قول قائل لا يدرى من أين قاله، ثم لو صح يقينا لما كان فيه حجة أصلا، لأن المؤمن في اللغة داعم بلا شك، لأن معنى آمين اللهم افعل ذلك، فالتأمين دعاء صحيح بلا شك، ولا يسمى الداعي مؤمنا أصلا، ولا يسمى الداعي مؤمنا أصلا، ولا يسمى الدعاء تأمينا حتى يلفظ بآمين. فكل تأمين دعاء وليس كل دعاء تأمينا. فكيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين وهو الإمام، وهذا ممن فردوا به عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهور السلف برأيهم بلا برهان أصلا، وبالله التوفيق. طيب، على كل حال كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يرى الوجوب في حق المأموم دون الإمام على ظاهر الكلام. طيب، هنا الإنصاف للمرداوي رحمه الله تعالى، قال قوله آمين وقول آمين، قال يعني أن قولها سنة وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة، فإن مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية أن الجهر بالتأمين سنة مستحبة. قال وعليه الأصحاب يعني الحنابلة، وعنه واجب. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آكد من الفعل، ويجوز فيها القصر والمد وهو أولى، ويحرم تشديد الميم آمين. نعم، هنا ينقل رواية عن إمام أحمد يعني بالوجوب. ما ذكر هنا شيء. هذا سياق الجميع. طيب، على كل حال لو لم يكن إلا رواية عن أحمد في حق المأمومين، لأن النصوص تتوجه للمأمومين أكثر. إذا أمن فأمنوا، إذا قال ورى الضالين فقولوا آمين، فعلى أنه قد تتبين بالرواية الأخرى المراد. وكذلك لو وجد الكلام هنا في المصادر الأخرى ربما يكون فيها شيء. طيب، هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال قوله فأمنوا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قال استدل به على تأخير تأمين المأموم على تأمين المأموم على تأمين الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد الجويني لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للند، وحكى ابن بزيلة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، قال وأوجبه الظاهرية على كل مصل. ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين كما مر بنا. يعني هنا أضاف إلى ابن حزم أن ابن بزيد حكى عن بعض أهل العلم وجوبه ولا ندري عنه، ثم قال وأوجبه الظاهرية إلى آخره. وكلام ابن حزم في أنه في حق المأمومين، فلعله يعني أهل الظاهر غير ابن حزم يرون الوجوب مطلقا على مقتضى هذا المقام. موجود الآن يعني يأتي دوره. طيب، هنا هنا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار، قال قوله آمين هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة إيمين، وفيه ثلاث لغات أخر شاذة القصر حكاه فعلة وأنشد له شاهدا وأنكره ابن درستوي وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة، والثاني التشديد مع المد آمين، قال والثالث التشديد مع القصر آمين، وخطأهما جماعة من أهمة اللغة، وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأنها من الكيف، يعني آمين بسم الله الرحمن الرحيم، ومعناه اللهم استجب عند الجمهور، وقيل غير ذلك كما نقل النووي رحمه الله ثمانية أقوال. قال وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن واحد. قال والحديث، يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، قال والحديث يدل على مشروعية التأمين. قال الحافظ وهذا الأمر عند الجمهور للمد، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي، والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط. يعني الإمام الشوكاني نقل كلام الحافظ لا جديد، إلا أن اختياره هنا قال والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني كما قال ابن حزم، قال والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام، وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة، يعني قول الزيدية أن إيران أن التأمين بدعة. قال وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم، على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمته المشاهير أنه قال في كتابه الرياض النبية إن رواة التأمين جم غفير، قال وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى. يعني إمام الزيدية زيد بن علي يرى أن التأمين سنة، الزيدية متأخرون يقولون التأمين بدعة، يقولون التأمين الصلاة بدعة، علي بن أبي طالب إمام المذهب الزيدي زيد بن علي يرون أن التأمين سنة ومشروع، وكذلك أيضا بعض أئمة الزيدية كما نقل الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن حكم السلمي إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال الإمام الشوكاني ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة، مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة، لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتته العترة. فما هو جوابهم في إثباته؟ فهو الجواب في إثبات ذلك. يعني ما مراده بقوله ليس في الصلاة تشهد عن الدعاء وقد أثبتته العترة؟ الله أعلم. قال فما هو جوابهم في إثباته؟ في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك، على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم. قال ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث. أما القدح في مشروعية التأمين لأنه من طريق وائل بن حجر فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها، فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير. أما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة. يعني الشوكاني يستهجن هذا القول، قال عند أن يأتي ويقول آمين ليست من لغة العرب، الشوكاني يقول هذه كتب العرب على وجه البسيطة يعني على وجه الأرض انظروا والتأمين فيها، فكيف يقال بذلك؟ على كل حال المتأخرون من الزيدية يرون أن التأمين بدعة، وسلفهم وأئمتهم وإمام مذهبهم وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أهل البيت على أن التأمين مستحب مشروع مستحب، والأحاديث قاضية بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فلا شك أن هذا يعني القول هو قول يعني أهل الإسلام، الخلاف الوارد في ذلك فيما يتعلق بالإصرار والجهر. فرأى الإمام مالك وأبا حنيفة أن السنة أن يسد للتأمين، وذهب الإمام الشافعي في مشهور مذهبه والإمام أحمد إلى أن المشروع هو الجهر، واختلف القائلون بالجهر، فجمهور القائلين بالجهر على أنه مستحب فقط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه واجب. وتظهره الشوكاني في النيل لكن لا مطلقا بل مقيدا بان يؤمن الامام واما يؤمن المأموم واما الامام الامام واما واما الامام والمنفرد فمندوب فقط. قال وحكم ابن زيد عن بعض اهل العلم بوجوده على المأموم عملا بالظاهر والامق واوجبت الظاهريه على كل مسلم. قال قلت ان حد من ائمتهم كما هو مشهور ولم يجيبه مطلقا بالقيد ولم يجبه مطلقا بالقيد المكفي. كان الشيخ الألباني يرى رأي ابن حزم الشوكاني في أنه واجب في حق المأموم دون الإمام، وفي حق الإمام يكون مستحبا مشروعا. يعني الظاهر ابن حزم الشوكاني صدق غير الشوكاني عند تأمين الإمام، وأما ابن حزم فيراه مطلقا. ورواية عن الإمام أحمد ينظر يعني هل هي في حق المأموم فقط أم في حق المأموم والمنفرد والإمام. ومن أبهمهم ابن زيد ينظر منهم عند توسع، فمع التوسع قد ربما يجد الإنسان ذلك الإمام أحمد. ويخفي في إثبات هذا يعني لو لم يكن إلا الرواية عن الإمام أحمد فقط، يعني قد يأتي الإنسان يقول ابن حزم ظاهري وأهل الظاهري يجمدون على الظواهر وما أشبه ذلك، ليس لهم سلف من قال بقولهم، لكن الرواية التي ذكرت في الإنصاف وهو من الكتب المعتمدة عند الحنابلة في الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، فإن صاحب الإنصاف يأتي بالروايات، وفي بعض المسائل يذكر عن الإمام أحمد 6 روايات في مسألة واحدة، ويذكر أنه في هذا الكتاب بعينه فذكر عن الإمام أحمد في مسألة حكم قنوت النازلة هل يشترط فيه إذن الإمام أم لا، ذكر فيه عن الإمام أحمد 6 روايات ذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد 6 روايات في هذا، فهو يعتني بالروايات التي ترد عن إمام أحمد رحمه الله تعالى على وجه الخصوص، وكذلك يبين المشهور من غير المشهور عن إمام أحمد. طيب على كل حال هذا يدل على أن التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة دلت عليه الأحاديث الكثيرة، وكذلك أيضا عليه كلام أهل العلم. الخلاف الوارد في ذلك هل المستحب الجهر أو الإسرار، خلافا لمتأخري الزيدية الذين يرون البدعية لا إسرار ولا جهر، وهذا القول لا يعرف أن أحدا سبقهم إليه حتى أئمة الزيدية. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى ذكر في المسائل الثمان عن زيد بن علي الذي ينتسب إليه الزيدية أنه يرى أن التأمين مشروع، ويرى الجهر بالتأمين، كما أنه يرى الضم خلاف الزيدية. فإمام المذهب يرى الضم، والمتأخرون جاءوا بالضم، وهذا هم. أما مذاهب أهل الإسلام الأخرى فالأمر في هذا واقع، لكن مذهبهم هم كذلك. أيضا رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من إلى الثالثة، فذكر أيضا أن هذا مذهب زيد بن علي. ذكر ثمان مسائل وأفردها برسالة مستقلة، وأفردها برسالة مستقلة. وهذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو من أكبر علماء اليمن وقاضي قضاة اليمن في عصره، وكتبه تدرس في العالم كله، تدرس في الجامعات والمساجد وغيرها، وأيضا ينقل هذا الكلام عن أئمة الزيدية أنهم يقولون بمشروعية التأمين. ولا عليك من الذي يأتي جاهل مجادل يقول لك التأمين هذا يبطل الصلاة، التأمين هذا من أين جئتم به؟ جئنا به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. وقال ما حسبتكم اليهود على شيء، ما حسبتكم على السلام والتأمين. ثم يترتب عليه أجر عظيم، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا شك أن هذا كله يدل على هذا الذي نحن فيه من المشروعية، ويترتب عليهم الأجر، فضلا عن أن يقال إن الصلاة تبطل به وأنه كلام خارج الصلاة. كيف كلام خارج الصلاة وقد تكلم به رسول الله وأمرنا به، وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجد الإنسان أن الزيدية خاصة يقولون دعاء الاستفتاح متى؟ قبل تكبيرة الإحرام. قالوا لأن الصلاة ما فيها ولا إلا قراءها، ولذلك يبدأ قبل ما يكبر يبدأ يأتي بدعاء الاستفتاح، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر مباشرة قراءة، ويقرأ مباشرة. وهذا لا شك أنه مما خالف فيه يعني سائر المذاهب. القاضي العمراني حفظه الله تعالى لما كنت أكتب الأسئلة له ويجيب، مرة من المرات أخذ مني الدفتر وكتب لنفسه سؤال وجواب بدون أن أطلب أن ذلك السؤال. قال ما هي المسائل التي خالف فيها الزيدية جميع مذاهب المسلمين لنفسه، ثم ذكر منها دعاء الاستفتاح، وذكر عددا من المسائل، والسؤال مكتوب يعني مع الجواب في الكتاب. ذكر عددا من المسائل، قال هذه مسائل خالفوا فيها يعني سائر علماء الإسلام، فمن ضمنها أيضا مسألة الاستنجاء في الوضوء، يعني عندهم وبعض العامة لا زال إلى الآن هذا الذهن بعض العامة، حتى بعض الشباب طلاب المدارس، تجد أنه إذا قام يتوضأ إذا أراد أن يدخل المسجد طيب يدخل السيد، طيب هل ستبول؟ قال لا. تتبرز؟ قال لا. فتسيد ليش؟ قال أنا مش على وضوء. طيب مش على وضوء، الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. أين الاستنجاء في الآية؟ الاستنجاء متى؟ إذا بال الإنسان أو تبرز يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. أما إذا قام من النوم ولا يحتاج أن يبول ولا يتغوط، لو خرج منه ريح فساء أو ضراب أو أكل لحم إبل أو فعل أي ناقض من النواقض، فلا يجب عليه أن يستنجي، يتوضأ مباشرة بدون استنجاء. الاستنجاء إذا كان هناك بول أو ضراب، إذا خرج منه شيء من القبل أو الدبر فيستنجي. لكن الزيدية يرون أن الاستنجاء أنه لا بد منه وأنه من أعضاء الوضوء، غسل القبل أو الدبر مع الوضوء، وإن لم يحصل بول أو براد. هذا أيضا ما خالفوا فيه علماء الإسلام، ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وهو يشرح قول صاحب الأزهار وهو المتن المعتبر عند الزيدية أنه أن الفرجين من أعضاء الوضوء، أن الفرجين من أعضاء الوضوء. قال الإمام الشوكاني هذا الكلام ما دل عليه قرآن ولا سنة، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، ولا قال به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عالم من علماء الإسلام المعتبرين، وإنما هو قول موسوس من الموسوسين. قال وإنما هو قول موسوس من الموسوسين، ذكر هذا في السير الجرار، فأبين أن هذا خلاف ما عليه أهل علماء الإسلام. أصلا عاني ضرب، ضربوه ابن الوزير هام في الجبال، طاردوه وقال قصائد وآذى وأشد الأذى، مع أن الصنعاني ابن الوزير من آل بيت، من آل بيت، لكن من آل بيت مش على طريقته، على طريقة جد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا الآن لسنا من آل بيت لكن أتباع رسول الله، طيب من أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يتبعه ولا من يخالفه؟ من يتبعه؟ طيب شرف لكم أنكم من آل بيت، اتبعوا رسول الله، نحن وإياكم نتبعد التكوين النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين الذي يجب على كل الخلق أن يتبعوه بعد بعثته، لقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك الإمام الشوكاني ذكر حوادث عظيمة، كم جاءوا في المسجد يشحنوا الزنادق داخل المسجد وفي الجامعة كبيرة صنعاء وحاولوا قتله مرارا وأوذي أذى شديدا، وذكر في الباب الطالع وهو يترجم للإمام الصنعاني قال يعني الإمام الشوكاني رأى في المنام أن الصنعاني لقيه وضمه ضمة شديدة ويبكي، الصنعاني ضم الشوكاني، رأى الشوكاني في المنام هذا، سألوا المعبرين قالوا سيحصل لك أذية مثل ما حصل للصنعاني ستؤذى، قال وقد حصل، يعني ذكر في قال وقد حصل، وذكر هذا في ترجمة الصنعاني أنه رأى في المنام وأنه ضمه وبكى، فقال أن المعبرون عبروا الإمام الشوكاني أنه سيناله من الأذى مثل ما نال الإمام الصنعاني، قال وحصل له كذا وكذا. ولذلك ذكر في كتابه الشوكاني، ذكر في كتاب أدب الطلب يعني عجائب غرائب في البلاد مما حصل له من الأذى وما حصل له من التهديد بالقتل، ومع ذلك يذكر في تفسيره في فتح القدير الإمام الشوكاني عند قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، موجود عند أحد منكم التفسير من أي الكلام بالنص فتح القدير الكلام على الآية من سورة المائدة، فيقول يجب على الإنسان أن يبلغ معنى الكلام بلغ دين الله ومر بالمعروف ونهى عن المنكر ورد على أهل الباطل ولا سيما أهل البدع، والله قال يعني والله يعصمك من الناس، يحفظك الله عز وجل منه من أذيته، وقال يعني إنما يعني بعض قال بعض الناس عنده خفة وعنده يعني يضم الذي يجب في مثل هذه المواطنة. من زمن قديم. والقاضي العمراني قال كان يدرس صحيح البخاري ومسلم، قال جاء القاسم العزي يضبط صحيح البخاري ويدرس في الحرب صحيح البخاري، قال نيد من الدرس من الحديث. وبعد ذلك يعني شكاه إلى الإمام أحمد لما كان في تعز، ذهب إلى الإمام أحمد. الإمام أحمد ما هرب تعز إلا من أجل الخروج على الحاكم الظالم. قال القاضي العمراني يطلع لهم إمام بسنة وإمام كوكبان وإمام صنعاء وإمام بعمران وإمام صعدة وإمام زمال، المهم يعني كل واحد يعني طح إمام وما اتفقوا على واحد. فالإمام أحمد قال الشافعية عندهم لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وجلس استقر في تعز. فالقاضي العمراني ذهب إلى تعز يشكو ما يعني ناله، قال له درس البخاري ومسلم وكتبكم يقيم وسيدرس يعني كتاب الشفاء الأوام الأمير يعني من أي فيعني تمشي الأمور. ارفع صوتك. هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في الكلام على قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا هكذا ما استبقت له العناية من علماء هذه الأمة يأمن بالله من الناس إن قام ببيان حجة الله وإيضاح براهيمه وفرق بين ظهرانين من ضاد الله وعانده ولم يمتثل شرعه وطوائف مبتدعة، وقد رأينا من هذا في أنفسنا وسمعنا منهم في غيرنا ما يزيد المؤمن إيمانا وصلابة في دين الله وشدة الشتيمة في القيام بحجة الله، وكل ما يظنه متزلزل الأقدام ومضطرب القلوب من نزول الضرر بهم وحصول المحن عليهم فهو خيالات مختلفة وتوهمات باطلة، فإن كل محنة في الظاهر هي منها في الحقيقة لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى والأخرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. أن يقول يعني قال ما يظنه متزلزل الأقدام والذي يعني يخاف أن لعله يحصل ضرر يحصل كذا، الله تعالى قال والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله سبحانه وتعالى يقول فإن جئنا الذين ينهون عن السوء فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فموعود من الله عز وجل بالحفظ والدفاع والإنجاء، ولا يعني هذا أن الإنسان يتهور أو أن لكن يبين، وما تحتاج الأمر إلى إيضاح أو بيان، ولا سيما عامة الناس بحاجة إلى من يذكرهم من يأخذ بأيديهم من يرشدهم من يبين لهم. وإن لم يتكلم العالم وطالب العلم في زمن الفتن فمتى يكون الكلام؟ أما في أوقات السراء وفي أوقات الرخاء كل أحد يستطيع يتكلم وكل أحد، والكلام ما يكون له ذاك الوقت، لكن في أيام الفتن الحاجة إليه، وهناك من يزل وهناك من لا يثبت وهناك من ينحرف وهناك من يجبن وهناك من قد يتأثر وهناك من قد تنطلي عليه الشبهات والإشكالات ورغبة أو رهبة، فيحتاج إلى أن يبين له من أين أن يثبت. وكم ينتفع ناس كثر بالكلام ويثبتون ولا يضطربون ولا يتزعزعون ويحصل الخير، والله غالب على أمره. إذا علم الله عز وجل من العبد الصدق وأنه ما أراد إلا وجه الله ما يريد اختبار عضلاته، فالله عز وجل يدفع عنه يصرف عنه أهل الشر والباطل. والله تعالى قد قال والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم لا إليك. والله عز وجل كذلك قد بين حالهم. فهذا الكلام من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول قد جرب هو في نفسه، يقول قد جرب هذا في نفسه، وأنه يعني أن الله عز وجل عصمه منهم ودفع الله عز وجل عنه الشر والبلاء. قد توعدوه مرارا تكرارا وحاموا حول بيته ورجموا بيته، ومع أنه كان قاضي قضاة اليمن ومع ذلك ما سلم. قال كانوا يستعينون بعض العامة وبعض الجهلة، حتى أن ابن حرير السماوي الذي ألف كتاب الغطمطم في الرد على سيل الجرار قال إن الشوكاني يهودي من يهود شوكان مجسوس بين المسلمين. أعوذ بالله، يعني إلى هذا الحد تصل الجرأة والخلاف. فيقول الشوكاني يهودي من يهود شوكان، شوكان في خولان بلاد الشوكاني، فقال الشوكاني يهودي من يهود خولان مجسوس على المسلمين. إذا كان اليهود يألفون من هذا يعني من هذه الكتب ويعني نفع الإسلام ذلك النفع، وين هؤلاء اليهود؟ يعني لو معنا منهم 20 إلى 30 إلى 40. ويؤيد هذا أن شيخ الإسلام لما يعني قال كل متمسك بالسنة ذاب عنها داع إليها له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، لأن الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال من تبعه على ذلك له نصيب من هذه الآية. قال وكل معاند مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم محارب لها له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فمع أن الكلام أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. طيب جاء الوقت وما تيسر أن نقرأ الكلام الذي كان مقررا اليوم. في كل خير الحمد لله، حصلت فائدة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. أبن أبن أبن.